أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأنعام ممتاز لنور سورة لنا فدي خبر شداء فيوزل نازل شوين دارن لممتاز لنور سورة لنا فدي شداء نزول بوحكيم اویا زره فرشتي د پاره د احترام راغلي دي. دارن له صورت ممتاز د نور صورتونو نه و ان صلاتي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين. دارن له صورت ممتاز د نور صورتونو نه و ذکر د عقبات سته. دارن له صورت ممتاز دې د نورو صورتونو نه په وصیتونو د نبی صلی الله علیه وسلم. دارن له صورت ممتاز دې د نورو صورتونو نه په مناظرې د ابراهیم علی نبینا علیه الصلاۃ والسلام د صابئین سره. دارن له صورت ممتاز دې د نورو صورتونو نه فذكر ذا خاص الفاظ سرا وقال هذه انعام وحرس حجر حرم ظهورها وغير سرا. دار لسوره ممتاز و نور سورتوننا باغديش قال وقالوا اعتراضون غني او دار لممتاز و نور سورتوننا فكثرت بنزيش درائل نقليه وغني. دارنګ له صورت ممتاز ده نور صورتونو نه ضيقن حرجن كانما يسعد في السماء. دارنګ له صورت ممتاز ده نور صورتونو نه په ذکر ده مشرکین زين علی کثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکا. دارنګ له حشر علیهم كل شيء قبلا وكلمهم الموتى. دارن له صورت ممتاز ده نور صورتونو نه وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون فدي مضمون سره. دارن له صورت ممتاز ده نور صورتونو ولا تسب الذين يدعون من دون الله سره. دارن له صورت ممتاز ده نور صورتونو نه تجعلون قراطي ستبدونها وتخفون كثيرا. دارن له صورت ممتاز ده نور صورتونو ده وذکر ده انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض. دارن له صورت ممتاز ده نور صورتونو نه وذکر ده کلذی استهوت الشیاطین فی الارض حیران. دارن له صورت ممتاز ده نور صورتونو نه وذکر کولو دو پیری د الفاظ و هو القاهر فوق عباده ويرسل علیکم حفظا. دارن له صورت ممتاز ده نور صورتونو نه په ذکر ده ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ولا لا اقول لكم عندي خزائن الله سره. دارن له صورت ممتاز ده نور صورتونو ده په ذکر ده فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله دشمن تباشو هو الحمد لله. نور امتیازات یمشتا